مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يلي. قال محمد وبعد نأخذ يسلم على يمينه ويساري ويسمع من يلي وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على جنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتان وقتهما. قال محمد وبعد نأخذ لا بأس بالصلاة على الجنازة في تينك الساعتين ما لم تطلع الشمس وتتغير الشمس بصفة للمغيب وهو قول أبي حنيفة. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما صلي على عمر إلا في المسجد. قال محمد لا يصلى على جنازة في المسجد. وكذلك بلغنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وموضع الجنائز بالمدينة خارج من المسجد وهو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة فيه. هذا على كل حال يعني كما ذكرنا لكم سابقا إذا انتخبوا الآثار عن الصحابة ما يتكلموا فيها, إذا انتخبوا الآثار وشهرت بين العلماء ما يتكلموا فيها, يعني شهرتها بينهم تكفي عن صحتها. هذا هو قاعدتهم رحمهم الله في النقل أئمة الحفاظ. لكن إذا كان الشيء مخالفا إما للنصوص ولا مخالفا لأقوال الصحابة وكان فعلا هو لم يصح لا يتكلمون يا شيخ, يقولون لم يصح مثل هذا. قال وكذلك بلغنا عن أبي هريرة. الإمام أحمد رحمه الله قال أبدا ما صح عن أبي هريرة بل هو منكر عن أبي هريرة, لأن المنقول عن خلافه والمروي عن عامة الصحابة رضي الله عنهم جواز صلاة في المسجد على الجنازة. وثبت هذا في حديث سهل بن بيضة في صحيح مسلم أنه صلى على الجنازة في المسجد, وكذلك صلى أبو بكر وعمر في المسجد. فإذا كانت هذا الاتجاه في هذا الشكل في النصوص وانفرد قول صحابي هنا يدققون, وهذا ذكرناه سابقا مثل أحكام المدخول بها. قال أحمد رحمه الله لم يصح أن أحد من الصحابة استنكر أو لم يعلق أحكام المدخول بها في المرأة المدخول بها, إلا أنه قد نقل عن عامة الصحابة ترتب الأحكام على الدخول بالمرأة في النكاح. فإذا حصل شيء من هذا هنا في هذه يتكلمون ويعلون. أما الإنسان يمسك أثر الصحابة صحيح ضعيف صحيح ضعيف صحيح ضعيف وطبعا على رأيه, هذا ما فعله الأئمة لا يفعلونه. هذا هم قروا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن أبي حاتم وكل هالكتب دي قروها ما تكلموا فيها. وكذلك في الخلاف كلهم عملهم يعني مجمع عليه بينهم كل كتب الخلاف من زمن محمد بن نصر المروزي وابن المنذر إلى اليوم وهم ينقلون أثر الصحابة. واللي أنت تقول فيها مقال هذه اللي ضعفت نصها ولا تلفينا يعني منقولة في كتبهم كلمة واحدة في الإسلام عامة أئمة الإسلام. فالكلام فيها بهذه الطريقة هو محدث بلا شك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حنط ابن لسعيد بن زيد. أنا عندي عمر واللي عندك هو الصواب أن ابن عمر. أحسن الله إليكم. أن ابن عمر حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال محمد وبعد نأخذ لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من حنط ميتا أو كفن أو غسل وهو قول أبي حنيفة. هذه مسائل كثيرة جدا تمر علينا, إذا كان ما فيه معنى يعلق الحكم عليه ما يقول به أبو حنيفة ولا صاحبه. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الرجل تتركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يصلي الرجل على جنازة إلا وهو طاهر. قال محمد وبعد نأخذ لا ينبغي أن يصلي على جنازة إلا طاهر. قال فإن فاجأته وهو على غير طهور تيمم وصلى عليها وهو قول أبي حنيفة. ومروي عن ابن عباس هذا نعم الذي نقله عن أبي حنيفة رحمه الله. نعم رحمة الله عليه. إلا قرأ هذه يا شيخ قرأها هذه في الباب الذي قبله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصلاة على الميت بعدما يدفن. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من إلى المصلى فصف به وكبر عليه 4 تكبيرات. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري أن أبا أمامة بن سهر بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها. قالت: قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. قال: فأتي بجنازتها ليلا فكرهوا أن يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم آمركم أن تؤذنوني. فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا أو نوقظك. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قدرها فصلى عليها فكبر 4 تكبيرات. قال محمد: وبهذا نأخذ التكبير على الجنازة 4 تكبيرات، ولا ينبغي أن يصلى على جنازة قد صلي عليها. وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره، ألا يرى أنه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات بالحبشة. فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وطهور وليست كغيرها من الصلوات، وهو قول أبي حنيفة. لماذا؟ لأن الأصل أن يصلى على الجنازة، خلاص ارتفع فرض الكفاية ولا لا؟ ولهذا نظر بمسألة النجاشي، قال: ليس كذلك المسلمون الذين بعده، ماتوا ناس كثيرين، ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم صلاة الغائب. فهو من قواعد المذهب أبي حنيفة وصاحبه أنهم ينظرون في القرائن، يجمعون القرائن، ولهذا طريقتهم تختلف عن أهل الحديث في جمع الفروع، كذلك في القواعد يجمعون الفروع حتى يرون اتجاه الشريعة أينه فيسلكونه، ويجعلون مع الجمع اللي هو النظائر يجعلون معه العلل، فإن كان لها علة تنظمها خلاص جعلوها قاعدة، كما فعل الكرخي في قواعده ومن جاء بعده. إذا كان لا ما لها ضابط جعلوها ليس لم يجعلوها قاعدة، وهذا من الفقه حسن بلا شك. لكن هنا يعني التخصيص أيضا، يعني الأئمة الثلاثة لا يرون مثل هذا جمهور العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما روي أن الميت يعذب ببكاء الحي. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تبكوا على موتاكم فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أخبرته أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لابن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه قد نسي واخطأ، وإنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة يبكى عليها فقال: إنه لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. قال محمد: وبقول عائشة نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. باب القبر يتخذ مسجدا يصلى إليه ويتوسل. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال أخبرنا مالك قال بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد عليه ويضطجع عليها. قال بشر: يعني القبور. أبواب الزكاة. قال: باب زكاة المال. كتاب الزكاة المعنى متقارب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب زكاة المال. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: ألا شهر زكاتكم، فما كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. قال محمد: وما لنا أخذ من كان عليه دين ولو مال فليدفع دينه من ماله، فإن بقي بعد ذلك ما تجوب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وتلك 100 درهم و20 مثقالا ذهبا فصاعدا، وإن كان الذي بقي أقل من ذلك بعدما يدفع من ماله الدين فليست فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يزيد بن حصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه مثله من الدين عليه زكاة. قال: لا. قال محمد بأن نأخذ وهو قول أبي حنيفة باب ما تجب فيه الزكاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن وبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال محمد بأن نأخذ وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك لا في خصلة واحدة فإنه كان يقول فيما أخرجت الأرض العشر من قليل فيما أخرجت الأرض العشر من قليل. هذا الآن أيضا محمد بن الحسن يخالف أبا حنيفة يوافق جمهور العلماء أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم أحسن الله إليكم. إن كانت تشرب سيحا أو تسقيها من السماء وإن كانت تشرب بغرب أو دالية فنصف العشر وهو قول إبراهيم النخعي ومجاهد. قال باب المال متى تجب فيه الزكاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال محمد ماذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة إن لن يكتسب مالا فيجمع إلى مال عنده مما يزكى فإذا وجبت الزكاة في الأول زكى الثاني معه وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي. باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم قال قلت هل فيه زكاة. قال القاسم أن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يأخذ من مال صدقة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال قد وجبت فيه الزكاة فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا سلم إليه عطاءه. قال محمد بأذى نأخذ وقل أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عمر بن حسين عائشة بنت قدامة بن ابن مضعون عن أبيها قالت قال كنت إذا قبضت عطائي من عثمان بن عفان سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإلا دفع إلي عطائي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن ابن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال محمد وما لا نأخذ ليس في الخيل صدقة سائمة كانت غير سائمة وأما قول أبي حنيفة فإذا كانت سائمة يطول نسلا فيها الزكاة إن شئت في كل فرس دينار وإن شئت في القيمة في كل 200 درهم من 5 دراهم وهو قول إبراهيم النخعي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عمر بن العزيز رضي الله رحمه الله وكتب إليه ألا يأخذ من الخيل ولا العسل صدقة. قال محمد أما الخيل فهي على ما وصفت لك وأما العسل ففيه العشر إذا أصبت منه شيئا كثير 5 أفراق في صعيدا. وأما أبو حنيفة فقال في قليل وكثير العشر قد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في العسل العشر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا شهاب عن سليمان. لا هو كأنه إلا كأنه تقديم وتأخير ولا لا؟ أنا عندي نفس نسخكم هذه يعني عندنا زكاة الحلي ها بتجيب ولا لا؟ أي طيب لا بأس. العشر ما فيها زكاة يعني قول أبي حنيفة قول متين هنا يعني هذا الزكاة في العسل مفردات في مذهب أحمد الأئمة الثلاثة ما يرون. نعم إني أردت قال يريد أن يكثر الحمل إلى المدينة. طيب نعم واصل يا شيخ. نعم طيب لا بأس لا بأس ارجع يلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب زكاة الحلي. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجر أخيها كانت تلي بنات أخيها أحسن الله إليكم يتامى في حجرها لهن حلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه فلا كان يحلي بناته وجواريه فلا يخرج من حليهن الزكاة. قال محمد أما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ فليست فيه الزكاة على كل حال إلا يكون للتجارة وما ما كان من ذهب أو فضة ففيه الزكاة على كل حال إلا يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم يبلغ فلا يكون في ماله لأن مذهب أبي حنيفة أن التكليف شرط في الزكاة. نعم أحسن الله إليكم وهو قول أبي حنيفة. وباب العشر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري قال حدثنا الزهري ولا زكاة الحلي هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله ولا جمهور السلف الأئمة الثلاثة وجمهور السلف أنه لا زكاة في الحلي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب العشر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر ويريد أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. قال محمد يأخذ من أهم الذمة مما اختلوا فيه للتجارة من قطنية كانت وغير قطنية نصف العشر في كل سنة من أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان العشر من ذلك كله. وكذلك أمر عمر الخطاب رضي الله عنه زياد بن حدير وأنس بن مالك رضي الله عنه حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة. وقول أبي حنيفة باب الجزية. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مجوس بحر من الجزية وأن عمر رضي الله عنه أخذ مجوس فارس وأخذها عثمان بن عفان من البربر. وقال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الورق 40 درهما وعلى أهل الذهب 4 دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين ضيافة 3 أيام. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن سمعنا به أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية. قال مالك أراوي أخذ من الجزية في جزيتهم. قال محمد السنة أن تؤخذ الجزية من المجوس من غير أن تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم. وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وضرب عمر الجزية على أهل سواد الكوفة على المعسر 12 درهما وعلى الوساط 24 درهما وعلى الغني 48 درهما. وأما ما ذكر مالك وناس من الإبل فإن عمر الخطاب رضي الله عنه لم يأخذ الإبل في جزية علمناها إلى بني التغلب فإنه أضعف عليهم الصدقة فجعل ذلك جزيته فأخذ من إبلهم وبقرهم وغنمهم باب زكاة الرقيق والخيل والبرادين. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرادين فقال أو في الخيل صدقة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن العراق بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا في فرسه صدقة. قال محمد ماذا نأخذ ليس في الخيل صدقة سائمة كانت سائمة كانت غير سائمة. هذا مخالفة أيضا محمد بن حسن لأبي حنيفة رحمه الله. نعم حسن الله عليكم. وما قول أبي حنيفة فإذا كانت سائمة يطلب نسلها ففيها الزكاة إن شئت في كل فرس دينار وإن شئت فالقيمة في كل 100 درهم من 5 دراهم. وقول إبراهيم النخعي قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إليه ألا يأخذ من الخير ولا العسل صدقة. قال محمد أما الخير فهي على ما وصفت لك وأما العسل ففيه العشر إذا أصبت منه شيئا كثيرا 5 أفراق فصاعدا. وأما أبو حنيفة فقال في قليله وكثير العشر. وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في العسل العشر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه خذ من خيرنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إلى عمر إن أحبوا فخذها إليهم فخذها منهم وارددها عليهم يعني على فقرائهم وارزق رقيقهم. قال محمد القول في هذا القول الأول ليس في فرس المسلم صدقة ولا في عبده إلا في صدقة الفطر. قال رحمه الله باب الركاز. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن من معادن القدلية وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن إلى اليوم لا يؤخذ منها إلا الزكاة. قال محمد الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال المال الذي خلقه الله في الأرض وما خلق السماوات والأرض فهذه المعادن فيها الخمس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. هذا التفسير الذي هو قال في الركاز الخمس قيل يا رسول الله قيل يا رسول الله هذا محل نظر يعني من حيث ثبوت يعني صلى الله عليه وسلم ليس هذا محفوظ. والمروي عن الصحابة رضي الله عنهم أن الركاز دفن الجاهلية كما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال باب صدقة البقر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا حميد بن قيس عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعة ومن كل 40 مسنة فأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا. وقال لم أسمع في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى أرجع إليه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ. قال محمد بهذا نأخذ ليس في أقل من 30 من البقر زكاة فإذا كانت 30 ففيها تبيعون وتبيعة وتبيع الجذع الحولي إلى يعني ما له سنة دخل في الثانية هذا الحولي. حولي يعني سنة حول. نعم حسن الله وليكم. واتبعوا الجذع الحولي إلى 40 فإذا بلغت 40 ففيها مسنة. وقلوا المسنة ما تم لها سنتان دخل في الثالثة. نعم أحسن الله إليكم. وهو قول أبي حنيفة العام. باب الكنز. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع قال سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الكنز فقال هو المال الذي لا تؤدى زكاته. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زميمتان يطلبه حتى يمكنه فيقول أنا كنزك. باب من تحل له الصدقة. قال أخبرنا مالك عندي الزكاة عندك الصدقة المراد بالصدقة يعني الواجبة المفروضة. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد وأسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارب أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين تصدق على المسكين فأهدى إلى الغني. قال محمد وبهذا نأخذ والغازي في سبيل الله إذا كان لو عنها غنى يقدر بغناه على غزو في سبيل الله لم يستحب له يأخذ منها شيئا. وكذلك الغارب إذا كان عنده وفاء بدينه وفضل. أحسن الله إليك. إذا كان عنده وفاء بدينه وفضل تجب فيه الزكاة ولم يستحب أن يأخذ منها شيئا. وهو قول أبي حنيفة. باب زكاة الفطر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. قال محمد وبهذا نأخذ يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل إلى المصلى. وهو قول أبي حنيفة. باب صدقة الزيتون. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال صدقة الزيتون العشر. قال محمد بين أخذ إذا خرج منه خمسة أوسق فصاعدا ولا يلتفت في هذا إلى الزيت إنما ينظر للزيتون. وأما في قول أبي حنيفة ففي قليله وكثيره العشر. نعم أسناديكم حفظكم الله تبارك وتعالى. إليه قال رحمه الله تعالى أبواب الصيام. باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. باب متى يحرم الطعام. يعني أنه لا يصام إلا برؤية يعني ليس بحساب. نعم. باب متى يحرم الطعام على الصائم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سالم وذكر مثله قال وكان ابن أم مكتوم لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال محمد كان بلال ينادي بليل في شهر رمضان لسحور الناس وكان ابن أم مكتوم ينادي للصلاة بعد طلوع الفجر فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. باب من أفطر متعمدا في رمضان. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا فقال لا أجد. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أجد أحوج إليه مني. قال كله. قال محمد وبهذا نأخذ إذا أفطر الرجل متعمدا. هذا يعني الحافظ بن حجر في الفتح ذكر أن بعض العلماء استنبط من حديث المجامعة هذا في رمضان 1000 فائدة 1000 مسألة. نعم. قال محمد وهذا أيضا قول مالك أيضا قالوا بهذا نأخذ. نعم. قال محمد وبهذا نأخذ إذا أفطر الرجل متعمدا في شهر رمضان بأكل أو شرب أو جماع فعليه قضاء يوم مكانه وكفارة الظهار أن يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا إذا أفطر. يعني على كل حال هذا الحديث تلاحظونه من حديث الزهري عن حميد وفيه أن رجلا أفطر لكن الحقيقة قد جاء في الرواية الثانية يعني في رواية جمهور أصحاب الزهري أنهم بيّنوا سبب الفطر أنه أفطر بجماع فدل على أنه يقيد بالجماع وهذا أصح القولين لأهل العلم. نعم. وهو قول الشافعي وأحمد. نعم. وكفارة الظهار أن يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير. باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة سقط في النسخة التي عندنا اللي عندكم هو الصواب عن عائشة أن رجلا قال نعم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع إني أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا ثم أغتسل وأصوم. فقال الرجل إنك لست مثلنا فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. شو الصحابة رضي الله عنهم لما يعني سلك الرجل أمرا غير مؤدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أبهموه، قالوا أن رجل هم يعرفونه، يعني هذا عامة ما في السنة أن رجلا إذا كان فيه يعني شيء ليس بجيد فالصحابة هذا منهج لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا مثلك، أنا أيضا أصبح بجنوب أغتسل وأصوم. يعني تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم كلامك صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما كان ينبغي أن يقوله. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، الغضب سببه هذا، لأن هذا فيه يعني كأنها يعني غمض من يعني مقام النبوة. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم، مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر أن أبا هريرة قال من أصبح جنبا أفطر. فقال مروان وقسمت عليك يا عبد الرحمن لا تذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فسلهما عن ذلك. قال فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلمنا عليها، ثم قال عبد الرحمن يا أم المؤمنين كنا عند مروان بن الحكم آنفا فذكر أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت ليس كما قال أبو هريرة عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال لا والله. قالت فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنهما. فقال فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالت. فقال أقسمت عليك يا أبا محمد إن تركبن دابتي فإنها بالباب فلا تذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر. يعني جاء تفسيره في بعض الروايات أنه أسامة بن زيد، ويحتمل أن هذا كان قديما، يعني لو يعني كان هذا فعلا كما قال أسامة يحتمل أن يكون، فلا يكون أسامة وهم ولا أبو هريرة وهم، وإنما يكون هذا يعني قد خفي عليهم النسخ في ذلك، يمكن أن يكون هذا. نعم. صلى الله عليكم. قال محمد وبهذا نأخذ ومن أصبح جنبا من جماع من غير احتلام في شهر رمضان اغتسل بعدما طلع الفجر فلا بأس بذلك، وكتاب الله يدل على ذلك. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. يعني شوف الآن أول الليل ذكر أول الليل وذكر آخر الليل، وأول الليل يشمل أول دقيقة منه ولا لا، وآخر الليل أيضا آخر دقيقة أيضا منه. نعم. صلى الله عليكم. قال يعني الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني حتى يطلع الفجر. فإذا كان الرجل قد رخص له أن يجامع ويبتغي الولد ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، فمتى يكون الغسل إلا بعد طلوع الفجر؟ فهذا لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة والعامة. باب القبلة للصائم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فرجعت إليه فأخبرته بذلك، فزاده ذلك شرا وقال إنا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتها أن يفعل ذلك؟ قالت قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال إنا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما يشاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة ابنة طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو إلى أهلك تقبلها وتلاعبها قالت أقبلها وأنا صائم قالت نعم قال محمد لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه عن الجماع وإذا خاف أن لا يملك نفسه فالكف أفضل وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم باب الحجامة للصائم قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم ثم إنه كان يحتجم بعدما تغرب الشمس قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري وسعد وابن عمر رضي الله عنهم كانا يحتجمان وهما صائمان قال محمد لا بأس بالحجامة للصائم وإنما كرهت من أجل الضعف فإذا أمن ذلك فلا بأس وهو قول أبي حنيفة قال أخبرنا هذا قول متين يعني أن الحجامة للصائم لا تفطر الصائم هذا قول متين قوي حديث أنس وإنما كره ذلك كما في الصحيح يعني أنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجب الإنسان أو قولها أفطر الحاجم المحجوم هذا لأجل الضعف كما قال رحمه الله نعم قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة قال ما رأيت أبي قط احتجم إلا وهو صائم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة باب الصائم يدرعه القيء أو يتقيأ قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن درعه القيء فليس عليه شيء قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة باب الصوم في السفر قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة ثم أفطر فأفطر الناس معه وكان فتح مكة في رمضان قال وكانوا قال يعني القائل الزهري كما ثبت هذا في الصحيح نعم قال وكانوا يأخذون بالأحداث فالأحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد من شاء صام في السفر ومن شاء أفطر والصوم أفضل لمن قوي عليه وإنما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر حين سافر إلى مكة لأن الناس شكوا إليه الجهد من الصوم فأفطر لذلك وقد بلغنا أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأله عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصم إن شئت فأفطر فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا يعني قوله رحمه الله الصيام أفضل في السفر لأن القاعدة كما ذكرنا مرارا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى ظاهر القرآن أولى ولا لا لأن الله عز وجل قال وأن تصوموا خير لكم فهو يقدم هذا دائما عند أبي حنيفة وصاحبيه هذه القاعدة دائما يعملونها حتى أن الأثر إذا كان فيه تردد أو شيء يتركونه ويعملون بالظاهر ظاهر القرآن هذه قاعدة يعني عندهم رحمهم الله لأنها أسلم وأحوط للعبادة نعم